يقول تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عنوان: النهي عن الشرك والغلو في الدين. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. قال تعالى: نعم، قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. هذا إنكار من الله تعالى على المشركين والذين عبدوا غيره من أهل الكتاب ومن الوثنين وغيرهم. قل يا محمد، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، أين العقول؟ تعبدون مخلوق لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم، أين عقولكم؟ المعبود الذي يستحق العبادة هو المالك لكل شيء، القادر على كل شيء. فالعابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه له من النفع الذي يملكه معبوده، وهؤلاء لا يملكون لا ضرا، لا يملكون لكم لا ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن الله. يعني المالك المعبود العبد ما يعبد لما يملك له من نفع، والنفع والمالك إما أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا ومساعدا، أو شافعا، وهذه الأمور الأربعة كلها نفعها الله. إذن انقطعت عرق الشرك الذي يتعلق بها المشركون، لا يملكون وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. هنا قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أين عقولكم؟ ما الفائدة من هذا الذي تعبدونه؟ لا يملك لا ضر ولا نفع والله هو السميع العليم. قل يا أهل، ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحق، قفوا عند الحق والزموه ولا تتجاوزوه، ولا تغلوا فتقول في بعض المخلوقين فترفعونهم إلى مقام الألوهية كما فعلتم في المسيح. قل أتعبدون من دون الله، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء الذين ضلوا من قبلكم وضلوا عن السبيل الطريق المستقيم، ولا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا من قبلكم وضلوا كثيرا وضلوا عن الوسط والطريق المستقيم فغلوا ووصلوا إلى الغلو الذي حرمه الله عز وجل، وهو مجاوزة الحد واتباع ومجاوزة الحق إلى الباطل والانحراف وعبادة غير الله. نعم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عنوان: لعنة الله على الكافرين من بني إسرائيل. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، هذه الآيات فيها تحذير من أفعال فعل بني إسرائيل، وأن الله لعنهم وطردهم بسبب كفرهم وعنادهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أخبر سبحانه أنه لعنهم منذ دهر طويلة على ألسن الأنبياء بما أنزله على داود من الزبور، وداود كان بعد عيسى بعد موسى، داود وسليمان جاءوا بعد موسى وهم يحكمون بالتوراة، وأنزل الله الإنجيل على الزبور على داود، وكلهم مواعظ وعبر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله على ألسن أنبيائهم على لسان داود في الزبور وعلى لسان عيسى في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوانهم وتجاوزهم الحق حيث عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ومن أفعالهم الشنيعة أنهم لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات بل يفعلونها ويقر بعضهم بعضا، وذمهم على هذا الصنيع: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، تحذير من الكفر ومن المعاصي والإصرار عليها وعدم التناهي. كل هذه الأفعال التي فعلها بنو إسرائيل لعنهم الله بسببها، يحذر الله للأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. نعم. عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ابن ماجة تسكين وقفا وصلا، وروى ابن ماجة بالهاء وصلا وقفا، ما يقال ابن ماجة، لا ابن ماجة، نعم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبة فكان فيما قال: ألا لا يمتنعن رجل هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبناها. وفي حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. عنوان: ذم المنافقين. وقوله تعالى: وروى الإمام في مستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا أيضا يناسب البقاء: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الواجب على المسلمين أن يتأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، فإذا سكت الناس جاءت العقوبة وعمت الصالح والطالح. ثم بعثنا على نياتهم، قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا ليلة محمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وأشار بيده سبع الإبهام والتي هي حلق فتحة. فقالت زينب: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث كثر المعاصي هلك الناس، جاءت العقوبة وعمت. ثم بعثوا على نيتهم، تعم الصالح والطالح ولا حول ولا قوة، جاءت العقوبة تشمل الجميع. ثم بعثوا على نياتهم. فالواجب التعامل بالمعروف والتنهي عن المنكر على حسب القدرة والاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا يستطيع السلطان والهيئة فيما خولوا له، وليس في بيته فيما يقدر عليه من أولاده الصغار وما أشبه ذلك. فإن لم يستطع بلسانه بالوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم يستطع وصار ترتب عليه ضرر ولا يستطع باللسان، أنكر بالقلب. وإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر، وظهور الكراهة على وجهه يعرف في وجه الكراهة، ومفارقة المكان الذي تعمل فيه المعصية، لا يجلس معهم. إن جلس معهم فيجب عليه أن ينكر، فإن أنكر وزال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل يجب عليه القيام. فإن جلس وهو قادر فهو شريك لهم في الإثم، يصيبهم أصابه. إن تكلموا بالكفر يكون كافر مثلهم، وإن فعلوا كبيرة فارتكبوها معهم، حكم حكمهم. نعم. وقد نزل، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. نعم. نعم. الشيخ عبد الرحمن. نعم. يقولون المعاصي التي أحلت بهم المملكات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا يتناهون عن المنكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر غير الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها السائل، فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية، ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاقتراب بها، ومنها أن ذلك يجرر العصاة والفسق وعرض كثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكدة والضرور. ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكرارها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلاله وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومنها أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت معصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء في أضرابه وبني جنسه ومنها. فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة، نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكبار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم. لا شك أن هذا الناس إذا تركوا المنكر يظن بعض الناس أن هذه المعاصي أنها طاعات تنقل وتكون السنة بدعة والبدعة سنة، تنتشر البدعة يظن أنها السنة، تنتشر المعاصي يظن أنها ليست معاصي بسبب السكوت. لكن الإنكار فيه خير، حتى ولو ما زال ولو باللسان يعرف الناس، يعرف أن هذا منكر ولو ما زالت المعاصي ولو بقيت، لكن هذا ينكر وهذا ينكر وهذا ينكر. عرف الناس أن هذا منكر وأنهم على منكر، وعرفوا الحق من الباطل. نعم. كيف نفت على من يقول الصلاة الجماعة ولا ينكر على ترك الجماعة؟ هذا جاهل مركب. النصوص واضحة، الله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، هذا أمر والأمر الوجوب، اركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. والله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وقت مقاتلة الأعداء، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا لم يعذر الله المقاتلين صلاة الجماعة، ثم قال ثم فإذا سجدوا فلكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ما عذر الله الطائفة الثانية، طائفة ما سقطت الجماعة عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى في الحرب. وإيش أعظم من هذا؟ وفي حديث في صحيح مسلم قصة الرجل الأعمى عبد المكتوم، قال هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجي فإني أجد لك رخصة. هذا كيف ما يرخص الأعمى ويقال الصلاة ليست واجبة؟ وفي مسلم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق أبو ثمان، قال لولا لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجالا معهم حزب من حطب فانطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي الأصل لولا ما في النساء ما في الوسم النساء والذرية لحرقت عليه. وقال بعد هذا ليست واجبة، لكن الجهل وضعف الإيمان وقلة البصيرة يجعل الشخص يتكلم بشيء لا يعلم حكمه. الجرأة هذه جرأة على شرع الله، يتكلم في شرع الله بالباطل. نعم. نعم أنكر على حسب الاستطاعة، أنكر على ما أنكر على حسب الاستطاعة، تقول الله ما استطعتم. نعم. إذا أنكرت عليه الحمد لله أديت ما عليك، وإذا أيضا أنكرت هذا طيب على حسب الحاجة وحسب الشخص. نعم. عنوان ذم المنافقين، وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله ومعاداة المؤمنين موالاة الكافرين في الباطن. أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة باللام بالنون في الباطن. نعم يعني في الباطن، في الباطن يوالون الكفار وفي الظاهر يكون مع المؤمنين. نعم لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. نعم هذه الآيات في ذم المنافقين في موالاتهم الكفار وأن تولي الكفار ردها على الإسلام، ولهذا قال قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، والتولي معناه هو محبة الكفار ثم يشاء المحبة النصرة، النصرة والتأييد، فإذا أحب الكفار بقلبه فهذه ردها على الإسلام، هذا هو التولي، يحبهم ثم ينشا عن المحبه النصره والتاييد والمساعده. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لبئس ما سوت لهم انفسهم حيث تولوا الكفار في الباطن وان كانوا يظهرون انهم مع المؤمنين، اثمرت هذا التولي اثمر لهم سخط الله، سخط الله عليهم في الدنيا وعذابه في الآخرة، أن سخط في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، دل على أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان بالله. لو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه، لو كانوا، لو حرف امتناع عن امتناع، لو كانوا يؤمنون ما اتخذهم أولياء، فلما اتخذهم أولياء دل على أنهم ليسوا مؤمنين. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذهم أولياء، لكنهم اتخذهم أولياء فليسوا مؤمنين بالله والنبي. ولو حرف امتناع عن امتناع، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، لكنهم اتخذوهم أولياء فلا يكونون مؤمنين بالله والنبي ومزره. وهذا يدل على اتخاذ الكفار أولياء ردة على الإسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ما أحبوهم ونصروهم وأيدوهم وأفضوا إليهم بالأسرار دون المؤمنين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اتخذوا، ولكن كثير منهم فاسقون، فسوق كفر، والفسوق نوع فسق أكبر يخرج من الملة، كهذا كفسق المنافقين وفسق إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق على أمر ربه فسوق كفر. وما يكفر، وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، فسوق كفر. ويكون فسق، فسق أصغر، فسق المعاصي مثل كرمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسوق أصغر، فسق المعاصي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات واضحة في أن التولي، تولي الكفار، التحذير من تولي الكفار، وأن تولي الكفار وموالاتهم ونصرتهم ومحبتهم ردة مع الإسلام تثمر سخط الله عليهم في الدنيا والآخرة وعذابه وعذاب المستمر في الآخرة، نسأل الله السلامة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، فسوق كفر خرجوا به عن الإسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم بركة السبب.